تقول: جدتي مصابة في شلل نصفي، وفي بعض الأحيان يصعب علينا توجيهها إلى القبلة، ونأمرها أن تشير في يديها إلى القبلة، وهي في الصلاة تتكلم وتنسى أنها في الصلاة، ونرى أنها لا تؤدي الصلاة على أكمل وجه، ماذا نفعل معها؟ ما دامت تتغير عقلها تحفظ الصلاة فإنها لا تصليها عليها، لأن بشرط وجوب الصلاة في العقل، فإذا كان قد تغير عقلها لكبر سنها أو لمرض أصابها لا شيء عليها. أما إذا كان عندها عقل ولكن تنسى تعلم يجب تعليمها، توجه القبلة، تعلم إذا نسيت تعمل ما يلزم بلا اليقين، نسيت الصلاة اثنتين أو ثلاث تجعلها اثنتين، إذا نسيت الصلاة ثلاث أو أربع في الظهر أو العصر أو العشاء تجعلها ثلاث، وإذا نسيت قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة تعلم الوش، هذا كان معها عقل. أما إذا كان عقلها قد تكلم ولا تضبط صلاة ليس على تكليف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.